إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ونجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه الليلة من مواليد عام 1958 بقرية ميت رومي، مركز ديكرنس، محافظة الدقهلية. حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة المنصورة في نوفمبر عام 1982، وماجستير جراحة المسالك البولية في مايو عام 89، ثم دكتوراه جراحة المسالك البولية في نوفمبر عام 1992، حتى وصل إلى منصب مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية منذ نوفمبر عام 2004 حتى يوليو عام 2012. ضيف هذه السهرة حضر أكثر من 150 مؤتمرا في الداخل والخارج، وهو عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، وعضو في اللجنة القومية العليا لزراعة الأعضاء، ورئيس لجنة أخلاقيات نقل الأعضاء بوزارة الصحة، وهو أيضا رئيس لجنة التعليم الطبي بالجمعية العالمية لجراح المسالك البولية. له جراحات متميزة عرفت باسمه في مجال سرطان المثانة واستبدالها بأخرى من الأمعاء ومدرجة بالمراجع العلمية. نجم هذه السهرة أستاذ زائر ومحاضر في جامعات مختلفة، منها ماينز وهامبورغ بألمانيا، نيمجن وأمستردام بهولندا، مدريد وبرشلونة بأسبانيا، جامعة استوكهولم بالسويد، مانشستر ولندن بالمملكة المتحدة، ألكسندرونا بوليس وأثينا باليونان، فلوريدا ونيو مكسيكو بأمريكا، وريدو جينيرو بالبرازيل. ومن الدول العربية السعودية، اليمن، قطر، الكويت، الإمارات، الأردن، ليبيا، تونس والعراق. ضيف هذه السهرة حصل على العديد من الجوائز والميداليات، منها جائزة الطبيب المثالي لنقابة الأطباء المصرية العامة عام 1990، الجائزة الأولى لأفضل بحث في المؤتمر 26 للجمعية المصرية للمسالك البولية عام 1991، جائزة الدولة التشجيعية في المجال الطبي أكاديمية البحث العلمي المصرية عام 1995، الجائزة الأولى لأفضل بحث في المؤتمر السنوي 30 للجمعية المصرية للمسالك البولية، والمؤتمر السنوي 47 للقطاع الشمالي الشرقي للجمعية الأمريكية للمسالك البولية عام 1995، جائزة المنصورة الطبية أكاديمية البحث العلمي عام 2000، وجائزة جامعة اسطنبول عام 2002 في العلوم الطبية، جائزة الدولة للتفوق في العلوم الطبية لعام 2007، وجائزة الطبيب الإنسان جمعية حقوق المريض بالدقهلية عام 2009. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الجراح والعالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين. الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين الجراح والعالم المصري الكبير، برحب بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا، شرفتينا. دكتور، غالبا عندما نسمع عن عالم من العلماء أو عالم من الأعلام إلا وكان له أصول ريفية ومسقط رأس من الأقاليم، السر في هذا النبت الريفي وأصلته يا دكتور؟ يعني كيف انعكست هذه البيئة الريفية على شخصية حضرتك لتسجل هذا السجل الحافل والمشرف؟ والله كلام حضرتك مظبوط إلى حد كبير. نشأت نشأة ريفية من أسرة بسيطة متوسطة جدا في قرية اسمها ميت رومي، مركز دكرنس في أحد جنبات الدقهلية، بتبعد عن المنصورة حوالي 20 كيلو شمال شرق. النشأة كانت طبيعية، كنت فرد في أسرة من 9 أفراد، 4 ذكور و5 بنات، واللي كان يحفظ القرآن وكان يعلم القرآن بشكل تطوعي، وكان يعني هادئ الطباع وكان بيغلب عليه الجلوس إلى الآخرين والقيام بحل مشاكل التي تعتري أفراد كثيرين في القرية. وكنت عشان أنا كنت أصغر إخواتي الذكور، كنت ملازم والدي لفترات طويلة من عمره إلى أن توفاه الله، فكنت على احتكاك لصيق به واكتسبت خبرة من كيفية التعامل والتفاعل مع الناس وهدوء الطباع واحتواء المشاكل، وإزاي أنا معليش صوتي وإزاي أحتوي اللي جاي متنرفز وكذا، ودي انطبعت كمان حتى على مهنتي بعد ما بقيت طبيب، لأنه إذا ما كانش الطبيب بيتسم بالقدرة على احتواء الأشخاص والاحتواء المرضى اللي جايين في ضيق وهلع ومشاكل وخلافه، ما يبقاش ناجح أبدا في مهنته. دي أعتقد بتفرق طبيب عن طبيب في ممارسة مهنته. صحيح يا دكتور أن المنصورة عاصمة للطب وخطفت الأضواء من القاهرة؟ أعتقد المقولة دي كويسة إلى حد ما، ولكن ما هيش مطلقة. هناك الكثير من المراكز الطبية التي انشئت بعد نجاح تجربة إنشاء مركز الكلى، ولكن يعني تجاوز أن هذه المراكز الأخرى اللي انشئت بعد مركز الكلى لم ترقى إلى المستوى العالمي الذي وصل إليه مركز الكلى، أعتقد لسبب جوهري وسبب وحيد وحقيقي، وهو تفرغ أعضاء التدريس لوقت ما في العمل ودون الخلط ما بين العمل الخاص والعمل العام. لأن دايما كنا بنقول أنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طبعا على رأس هذه المنظومة كان الأستاذ الدكتور محمد غنيم الذي أثرى بتفرده في الإدارة وحرصه على النظر إلى التقدم العالمي، وكان كل يوم بيتسم بشيء جميل جدا في الإدارة. وأنا تعلمت هذا المبدأ منه، أنه يقول كل يوم الصبح تقول لنفسك أنا كده كويس ولا ممكن أكون أحسن. إذا كل واحد فينا سأل نفسه هذا السؤال في أي مهنة في أي مبدأ، أنا كده كويس ولا ممكن أكون أحسن، مؤكد هيكون أحسن من امبارح وبكرة هيبقى أحسن من النهاردة وهكذا. الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين الجراح والعالم المصري الكبير، سيادتك يا فندم توليت إدارة مركز بيعد من أول وأكبر المراكز العلمية الطبية في مصر والشرق الأوسط، والمتخصصة في مجالات الكلى الصناعية وزراعة الكلى وجراحة الأورام السرطانية، ألا وهو مركز الكلى بالمنصورة أو ما يعرف بمركز غنيم. وسيادتك أيضا قدمت العديد من الإنجازات العلمية الفريدة من خلال تلك الفترة منذ أن توليت، تحديدا منذ عام 2004، وقمت أيضا بتدريب الأطباء في أكثر من 20 دولة أجنبية وعربية. هذه المرحلة كيف جاءت وكيف أقدمت عليها دكتور؟ وهل هي كانت رؤية وسعي من وراء دكتور محمد غنيم بأن يعهد لسيادتك بهذه المسؤولية من بعده؟ والله هو تقلدي لإدارة مركز الكلى سنة 2004 لم يكن وليد اللحظة أو وليد الاختيار العشوائي، ولكن أنا كنت خريج سنة 1982 وكان نفسي أشتغل أي حاجة جراحية، فلقيت مركز الكلى كان بيتبني أيامها وبيدور على كوادر، مع أن كنت طالع بترتيب في المقدمة في دفعتي أثناء هذا، ولقيت أنه الدكتور غنيم بينتهج منهجية عالمية ومتفردة بتختلف في طعمها وفي شكلها عن باقي التخصصات، فقلت أن هذا هو المكان الذي سيقويني بالنسبة لطموحاتي وهيشبعني بالنسبة للطموحات الجراحية. ففعلا كلمته وقابلني أن أنا أشتغل مع حضرته. فهذا المركز حينما أنشئ كان أنشئ على نمط عالمي وليس على نمط محلي، وبالتالي لقيت نفسي أن أنا هو ده الطموح وهو ده بدأت أشتغل فيه، وخدت الماجستير وبعد كده خدت الدكتوراه الأولى، وبعد كده خدت الدكتوراه تانية من جامعة في هولندا اسمها جامعة نايميجن. بعد كده طلبوني الألمان أشتغل معهم كمدرب للأطباء كيفية إجراء الجراحات، وكان دور هناك هو تدريب الكوادر الشابة من الأطباء الألمان على مدار سنتين في جامعة ماينز من سنة 96 لسنة 98. فعلا كان ده تقريبا المفتاح الذي فتح أفاق إن صح القول الاحتكاك العالمي للخبرة الطبية اللي أنا كنت أكتسبها. هذا المركز في ألمانيا كان بيرتاده الكثير من الباحثين والأطباء في مجال التخصص، وكانوا بيقفوا يتفرجوا علي وأنا بنعمل الجراحات الصعبة شوية والجراحات المعقدة وكيفية المنهج التعليمي أو التدريبي للأطباء آنذاك. فبدأ يجي لنا عقود وعروض مختلفة، منها كان عرض هولندا ومنحوني درجة الدكتوراه بناء على ذلك، حيث أن الكثير من المرضى الهولنديين كانوا بيتوفر لألمانيا للعلاج. والدكتور غنيم استشعر أن هم سيستقطبوني وأن أنا مش هرجع مصر، بس أنا بحب مصر، مش بقول الكلام ده رياء ولا كلام، لا أنا فعلا بحب بلدنا أول اللي هي الريف يعني، وأحب أروح الغيط وأحب أقعد مع الفلاحين ولازم كده أعمل الحاجات دي بشكل، أحب أقعد أحل المشاكل. وما زلت بعد والدي ما توفى كمان عندنا مضيفة بيستدعى فيها أصحاب المشاكل والنزاعات، بنعمل لهم قعدة أسبوعية وبنعمل قعدة عرفية وبننجز ما لا يستطيع أن ينجزه المحاكم أو المحامين. كان هناك يعني مقولة جيدة أنه سيدنا علي كان يقول أطعموا الطعام، أفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام. هي القصص دي أعتقد لم تأتي من فراغ على الإطلاق، أول ما الناس تيجي تقول لبعضهم سلام عليكم وبعدين نجيب أكل وبعدين المتنازعين يقعدوا يأكلوا وبعدين ما نتكلمش في المشاكل خالص إلا بعد كده النفوس تلين والهدوء يعني يخيم على الجلسة، ثم ينصاع هؤلاء المتنازعين انصياعا شديدا، ولا سيما إذا كان الرجل القائم على حل المشكلة بيتمتع بالمصداقية والكاريزما والتاريخ وخلافه، أنه ليس له مصلحة وأنه متجرد تجرد شديد ملوش أي مصلحة ولا أي حاجة يقدر يستفيدها من جراء حل هذه المشكلة. حتى في الإدارة كمان ما كانش يعني كنت شديد جدا في الإدارة، وكان في إدارة عسكرية لكنها لينة في نفس الوقت وكانها حنينة في أحيان كثيرة، واحتواء الموظفين وتنفيذ رغباتهم وحل مشاكلهم الأسرية هذا كان سر نجاح انتماء جميع من يعملون في مركز الكلى. لأنه أنا يعني بنتهج أنه أي مدير عشان ينجح لازم يخلي المرؤوسين يحبوه ويحترموه، ولازم هم يحبوا المؤسسة أو يحبوا المصنع أو يحبوا المستشفى اللي بيشتغلوا فيها على أساس أن هم لازم يدوها ما يكرهوهاش خالص. فبالتالي هناك دائما تحفيز للعمل، هناك دائما ترغيب، وهناك أحيانا يكون في ترهيب برضو إلى حد ما، لأن احنا بنشتغل في حياة الناس وفي صحة البشر، ولا يجب أن يكون هناك إهمال ولا تراخي ولا خلاف يعني. هذه القيادة العسكرية التي هي في نفس الوقت كما ذكرتها سيادتك لينة، وبرغم كل هذه الإنجازات والنجاحات اللي تحققت والذي وصفتها سيادتك بالمفتاح الذي فتح الاحتكاك العالمي، إلا أن سيادتك تقدمت بالاستقالة من إدارة أعرق المراكز الطبية في مصر والشرق الأوسط مركز الكلى بالمنصورة. قرار الاستقالة ألم يكن قرارا صعبا؟ هو طبعا كان قرار صعب جدا، ومش عايز أقول لحضرتك أنه من أصعب القرارات اللي فكرت فيها ولفترة طويلة حينما أقدمت على ذلك، ولكن كان لابد من حدوث هذا. نظرا للكثير من التداعيات الإجرائية والإدارية من بعض القيادات الموجودة آنذاك. وأنا أثرت بنفسي ألا أخوض في المشاكسات الإجرائية والإدارية، أو أن أنا بمعنى العلم الدارج أن أنا موت على الكرسي، يعني أنا ما كنتش أحب الكراسي، لكن أنا كنت كل اللي كان يهمني أن هذه المؤسسة وهذا الصرح الذي بذلنا فيها العرق والجهد والدم لمدة 30 سنة أنه لا يصيبه أذى، ولأنه بيخدم ناس فقراء كثيرين وبيخدم موظفين كثيرين وبيعالج ناس مرضى، وهو سمة لمصر وللشرق الأوسط أن هناك بؤرة من بؤر التميز في مجال الطب وفي مجال جراحة المشاكل البولية لا يجب أن تنطفئ شمعتها أو أن يخفت لهيبها. أعتقد أنه ده هو كان الشغل الشاغل، لكن أنا بالضبط زي اللاعب الماهر حينما لا تساعده الأرض فعليه أن يتنحى في هذا الوقت المناسب له، وألا تغوص أرجل الفرسان حينما يكسر الوحل في حلبة السباق. ما دمت ارتأيت هذه الرؤية واتخذتها في الوقت الذي تراه مناسبا فكل التحية والتقدير أيا كان هذا القرار، الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين الجراح والعالم المصري الكبير. يمكن سيادتك مخترع لجراحة مسجلة باسم حضرتك عالميا، وهذه الجراحة استفاد منها أكثر من 10,000 مريض على مستوى العالم. صحيح أن هذه السهرة ليست سهرة طبية، ولكن نجم هذه السهرة له من المواهب والابتكارات ما تجعله نجم في سماء المحروسة. لو حدثتنا دكتور بشكل مبسط عن هذا الاختراع وكيف كان متميزا ليصبح عالميا. هو دائما بنقول أنه الحاجة أم الاختراع. هو احنا كنا بنعاني من مرض عضال اللي هو سرطان المثانة حينما يصيب شباب الفلاحين أثناء تفشي أو انتشار مرض البلهارسيا حتى آخر الثمانينات وأول التسعينات. الآن تمت السيطرة على هذا الطفيل ولم يعد هناك إصابات نشطة في البلهارسيا مرة أخرى، وللأسف استبدلت بوباء البلهارسيا أو توطنه بالتهاب الكبد الوبائي، وندعو الله أن احنا نقدر نعالج الناس من هذا. لما كنا بنعمل عمليات لسرطان المثانة كان العلاج النمطي أن احنا نشيل المثانة دي ونحول البول عن طريق القولون، عن طريق الشرج، عن طريق الجلد وهكذا، ودي كانت عمليات غير مقبولة تماما اجتماعيا ولا طبيا، وكان المريض كان يبقى في مقتبل العمر وما زال صغير السن، يبقى ماشي بكيس بتحويل إما لتحويل بول أو تحويل مراز وخلافه، فكان بينطوي ويتنحى من المجتمعات ولا يستطيع أن هو يقعد حتى مع أولاده، فبيروح يشوف الأوضة تانية ينام فيها وسرير تاني يقعد فيه لأنه أصبح ذو إعاقة. وبالتالي فجينا في آخر الثمانينات زرنا أستاذ من السويد اسمه بروفيسور نيلز كوك، وكان أستاذ جراحة جهاز هضمي، وكان له اختراع في استبدال المثانة بمثانة أخرى من الأمعاء، بس كان بيعيب هذا الاختراع أنه كان بيستغل دبابيس معدنية لتثبيت الصمامات لعدم الارتجاع لهذه المثانة. بعد سنة أو اثنين كل المرضى دول يرجعوا يقولنا تاني بحصوات على الدبابيس المعدنية لأن البول بيرسب سام غريبة، فكنا العيان يدخل 10 أو 20 مرة عشان يفتت حصوات أو نعمل له عملياته. فلا استرعى انتباهي لماذا لا يكون هناك مثانة ما فيش فيها هذه الدبابيس ومثانة أخرى تبقى مناسبة لشغلنا ومناسبة لمرضانا وكده. فرحت بيت التجارب وقعدت أفكر وأقرأ، وهداني الله أنا ذاك وأنا كنت معيد، كنت مدرس مساعد، حصلت على الماجستير حديثا، ففكرت في فكرة اتضح أنها فكرة نميسة جدا وأثارت استحسان الكثير من العلماء في العالم، اللي هي ان انا عملت الصمام دون اللجوء الى استخدام هذه الدبابيس. والدبابيس دي كانت غالية الثمن، كان كل عيان مكلف له $450 تقريبا ثمن الدبابيس بس اضافة الى المضاعفات اللي بتعملها. الطريقة اللي انا اخترعتها بقى طريقة ما كانتش بتتكلف اكتر من 18 جنيه، يعني هم امبولين من الخيوط الجراحية، وبقى بعمل صمامات بشكل ما بطريقة تفصيلية معينة اخترعتها، وجربتها في حيوانات التجارب لمدة 6 أشهر، ثم اتبعت الحيوانات دول لمدة 6 أشهر تانيين، ثبت بالدليل التجريبي ونشرت هذه المقالات التجريبية في المحافل العلمية وأثارت استحسان الكثيرين، ثم انتقلت لتطبيقها على الإنسان وانطلقنا بهذه الجراحة، وأثارت استحسان الأستاذ الدكتور محمد غنيم أستاذي أنذاك، وهو الذي حفزني وساعدني ودفعني لنشرها إلى المحافل العلمية. وكان هناك حتى مقولة أنه أشار بعض الأساتذة المحيطين بالدكتور غنيم أنذاك أن يأخذ هذه العملية وأنسبها إلى اسمه، ولكنه رفض رفضا تاما وقال لا، واستدعاني في مكتبه وقال انت سمعتي النهارده؟ قلت له انا سمعت ان هم عايزين يقولوا كذا كذا. قال لي يا ابني انت اللي عملتها وانت اللي اخترعتها، ودي حقك الشرعي، وان انت صغير السن ولسه ما خدتش الدكتوراه، ولكن انا من ضمن مهام استاذيتي ان انا اربي الاجيال اللي زيك واربي الكوادر الجديده، وده كونك ان انت اخترعت حاجه جديده وانت تحت رئاستي فهذا شرف لي وهذا فخر لي وكذا. هذه الكلمات البسيطة من الدكتور غنيم لي أنا ذاك يعني أصابتني بالشجن ودمعت عيني، لأنه كنت بشوف الأساتذة التانيين في الجامعات الأخرى لو كان شاف حاجة زي كده من حد من تلامذته لا يمكن هذا التلميذ تطلع عليه الشمس، وأنه لا بد أن يأخذ هذا الاختراع ويستطيع هذا التلميذ اللي لسه أسير رسالة الدكتوراه أن يتحدث ولا يفتح بقه بكلمة واحدة. لكن هذا هو الأستاذ، وأنا ما زلت أكن له كل الحب والاحترام والتقدير على هذا الصنيع، لأنه هو دي سمة الأستاذ فعلا. الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين الجراح والعالم المصري الكبير، هذه الكفاءة الطبية والتي جعلت حضرتك واحدا من أكبر العلماء والجراحين في العالم في هذا التخصص، تخصص الكلى والمسالك البولية، كان سببها أنك بتشعر بالمريض للدرجة التي تصف بها ألمه ودواءه، مثلما جاء في حكاية حصواتي وهي قصيدة شعرية، وكانت مفاجأة أن تصل بهذا الإحساس الكامل بالمريض لهذه الدرجة. هو صحيح طبعا لكل واحد هواية، ومش لازم الواحد تبقى هوايته فقط على الهواية الطبية، ولكن أنا بعشق اللغة العربية، وممكن تستغرب جدا بتقول إيه أحسن قراءاتك، أقول لك أنه أحسن قراءاتي النحو، يعني كل الناس بتكره النحو حتى في اللغة العربية، لكن أنا يعني حتى قراءتي للقرآن أتوقف عند ألفاظ تم أخذ هذه القاعدة من القرآن لكسر قواعد النحو. وبالتالي لما أقعد مع نفسي كده بالذات في فترات السفر، يعني معظم القصائد اللي أنا كتبتها في الطيارات وأنا مسافر للسفرات الطويلة، زي مثلا لسنغافورة أو لليابان أو لسان فرانسيسكو، ومرة رحت هاواي للمشاركة في بعض المؤتمرات هناك، فده كان بيبقى 24 ساعة سفر، وبتبقى نوع من أنواع التسلية في المؤتمرات. يعني آخر قصيدة كتبتها وأنا مسافر أمريكا أعتقد 43 بيت في البروستاتا. واسمح لي يعني وإن كنت ذكرت حكاية حصواتي، لكن أنا كمان شايفة الورق اللي حضرتك كتبت في هذه الأبيات الجديدة أثناء سفر سيادتك في الطائرة، ولو سمحت لي أطلع على هذه الأبيات الجديدة أو أستعيدها مرة أخرى مع حضرتك. هي لسه لم تصل لدرجة التنقيح اللغوي النهائي، فهي في قصيدة خفيفة اسمها بروستايتي، فهي عبارة عن ديالوج من العتاب ما بين البروستاتا وما بين الشخص صاحبها، وصاحب البروستاتا بيكلمها بيقول لها بروستايتي بحبك والله من صغري عايشة وياي، ونسيت العشرة وأيامنا دلوقتي عملتيها معايا، أنا عارف شقيانة كتير وتاريخك زي الدبابايا، بتصحيني في عز الليل والسحب زي الحرباية، سهرتيني في بيت الراحة ويا عيني لو أنسى الحباية، سدالي البول ومضايقاني ويا دوب تفك بلبوسايا، فكيها علي عشان خطري شمت حماتي وحماية، المية عندك مقطوعة ومسنتي مليانة جوايا، والبولة تبقى حصراني وأفرغ نص الكوباية، مش عارف أمسكها ولا أظبطها، حنفية عايزة جلداية، دلوقتي هلبسلك بامبرز ملبستوش في صغري وفي صبايا، على طول الفنية مكتومة ويوماتي بسلك مجرايا، وأنا كل مروح المستشفى الفحص الشرجي بقى هواية، وأنا برضو هفضل وهحيلك وفي جيب الألفة بلوكاية، ده اسم إقراص، الواحد ملي ومش نافع ده 4 ملي في الحباية، وما فيش إمساك ولا قولون ده ملين دايما وياي، ده حكيم المجرى ما بيرحم حيشيلك زي الحصواية، عايز ارحمني من عطفك اهدي اهدي وخليكي بقى معايا، تتشالي دي خسارة كبيرة راح أضيع وتضيع معايا، عزيزة علي من يومك بس انت خاينة ونساية، وبعت العشرة وظلمتي، سديتي إحليلي ومجراية، ولا يمكن أتخيل أبدا العيشة من غيرك يا ضنايا. أنا عارف إن انت كبرتي وفصوصك بصة جوايا، الفص الوسطاني معاكس بيسد الحوض والهواية، قاعد على باب البلاعة كالفلة في عنق الإزازاية، دلالات الأورام وعملنا وقالولي ما فيش ولا بقراية، وعملت كمان الصوتية زودت عذابي وأسايا، ودي حاجة ما كنتش أهواها، ده المكنة دخلت جوايا والإبرة راح جاية بتلفظ، مش ستة دي 12 خزعايا، وده كله مش عايزة تكني على طول سدالي المجراية، إذا كانوا لابد راح أشيلك واتحمل تعبي وشقايا، هخترع شماوي ويناسبك ودي تبقى آخر طلقاية، منظار ليزر فتح وتبخير ما عادتش بألف بخمساية، تقطيع تأشير مرسليشن يهرسها زي الشبساية، هعملك ميتم ما حصلش وتشوفي عزاكي وعزايا، هتقولي ايه يا بروستيتي والعيش والملح اللي معايا، عموما راح حطك في إزازة ولا هنسى تاريخك وياي، واستنسخ منك خلاياكي وفي معرض هنا على المشاية، والهيستوباثولوجي هيقول لي ايه اللي جرالك جوايا، علشان اصحابك يتعظم والكل يشافوك معايا، ونصحت لكل الرجالة وقصدتي يبقى لها نهاية، ما بلاش تزنق المية وعلاج الامساك خصايا، بالراحة شوية بالراحة في شرب سوائلنا، شكمانك جوا عفراية وتحافظ من البرد القارس، ان شاء الله تجيب لك دفاية، ده البرد عدو بروستيتك، تقل في هدومك بعباية وتنظم بيتك وحياتك، وإلا راح تبقى حكاية، لو سمح الله حبسة مية بتشوف متخصص مش داية، واوعى تسترخص وتأهمل، ده النار بتيجي من شرراية، دكتور بولية أخصائي إن شاء الله ياخد مياية، ودعيلي وحياتك من قلبك يحفظ لي بروستيتي معايا. والله يا دكتور يعني بتحمل الفكاهة ومن الشجن من ناحية أخرى لكل مريض يستمع إليها، وحتى بنذكر المرضى إن في شوف نعمة ربنا، طول عمرك أديك من يوم ما اتولدت لغاية ما بقى عندك 60 سنة وانت بتروح الحمام مستريح ومبسوط وكذا، ما افتكرتش إن هذه هي إحدى النعم، حينما أحدى هذه النعم وهو خروج البول بسلاسة وبالراحة من المريض، هذه نعمة كبرى، لكن لا تشعرها إلا من يحرم منها، وبالتالي بتبقى قيمة الإنسان وجوهره لا يساوي شيء. الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين الجراح والعالم المصري الكبير، سيادتك تلقيت عرضا مغريا أعتقد لتولي رئاسة قسم جراحة المسالك البولية في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي إحدى أهم جامعات العالم، وأتصور حتى وبالتأكيد أن المقابل المادي كان كبيرا، إلا أن حضرتك رفضت هذا العرض ولم تفكر. بصراحة شديدة دكتور حسن، ولو هاجس بداخل سيادتك، ألم تشعر بالندم حيال هذا القرار خاصة بعد استقالتك من مركز الكلى بالمنصورة؟ لا إطلاقا، أنا لم أشعر بالندم من قرار أخذته، وأنا كنت مقتنع جدا بما فعلته. أي نعم هذا العرض جالي وأنا في قمة الكراسي الإدارية متقلد مدير مركز الكلى، وأتاني حتى كمان طلب ترشيح لوزير الصحة مرتين، أنا لا أحب الكراسي كثيرا، ولكن حينما قيل لي هناك عرض لترأس قسم المسالك البولية في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وكان خطاب جميل قوي أنه يقول أن هذا المكان هو أكثر المكان شهرة في مجال جراحة المسالك البولية، وسوف يشار إليك بالبنان وكذا وكذا، كان كتب لي يعني الرجل جواب جميل، فأنا ردت عليه وقلت له أننا أعمل في مصر، ومصر أيضا يشار لها بالبنان، وأنا أعمل في مركز أيضا يشار له بالبنان، فلم يعني أستطع، ولكن أنا أعتقد أن أحسن لي بكثير إحساسي الداخلي المعنوي أن أنا أساعد مريض مصري بيعاني من مرض السرطان، أنا يعني أخفف من آلامه ونزرع له مثانة أخرى، أحسن بكثير عندي من هذه الدولارات التي سأقوم بزرع المثانات للأمريكان. أنا مش هحب نفسي قوي لو عشت بقيت سنين عمري في أمريكا، خلينا أصدقاء، وما زلت أن أنا بندعى للاشتراك في كل المحافل العالمية وبنترأس جلسات، وبالمناسبة بعد هذا العام منحت حتى العضوية الشرفية لجمعية المسالك البولية الأمريكية، والجمعية الأم اللي انبثقت منها الجمعية من سنة 18 حتى كمان جمعية عريقة، وإضافة إلى عضويات في كل المحافل الدولية، وكنت مسكت برضو لجان التدريب في الجمعية العالمية للمشاكل البولية، وأنا الآن أعمل رئيس الجمعية العربية لجراح المشاكل البولية. مش لازم قوي يبقى كل الناس طلع أوروبا وأمريكا، لا، احنا لو نزلنا تحت شوية أعتقد هنحس بقيمتنا وهنساعد ناس في أمس الحاجة للدعم والمساعدة. في رفض حضرتك لعرض تولي رئاسة قسم جراحة المسالك البولية في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة قلت إن المرضى الفقراء في مصر أهم عندي من أغنياء أمريكا، وأعتقد إن أيضا كان هذا وراء إقامة حضرتك لقافلة طبية بقرية ميت فارس، وهي إحدى القرى بمحافظة الدقهلية والتي تضم فريق طبي من كافة التخصصات بتوقيع الكشف على البسطاء من المرضى في هذه القرية. وأنا متأكدة أنه بالتأكيد هيكون في توافد من البسطاء من القرى المجاورة، وليس فقط الخدمة ستكون مقتصرة على هذه القرية. هذه الفكرة من أين جاءت ولماذا هذه القرية تحديدا يا دكتور؟ لو ده كان نموذج كان جايز، كان في نشاط لبعض الشباب في ديكرنس مسقط رأسي ان هم بيعملوا قوافل طبية متكررة وبيحبوا يدعوا بعض الأسماء ذات الشهرة معينة علشان يستقطبوا باقي الأطباء اللي في تخصصات أخرى للاشتراك في هذه القوافل. على وجه الخصوص قافلة ميت فارس كانت إحدى هذه القوافل، احنا عملنا كتير قوي، فكان يوم خميس وجمعة لا يضر الإنسان أنه حتى يغير نمط حياته وبيحس بمدى احتياج هؤلاء الناس إلى أنهم يتفحصوا بأساتذة من الجامعة أو بناس متميزين، علشان فلاح فقير أو فلاحة معدمة تسافر وتيجي للمدينة المنصورة مثلا وتقطع كشف أو تقف في الطابور في المؤسسات العلاجية والجامعة وممكن جدا ما تلحقش الأستاذ ده أن يشوفها، لماذا لا تأخذ حقها في العلاج حيث أنها مصرية؟ والناس دي كمان هم عملوا مصر، يعني احنا أعتقد أنه هم عملوا للبلد أكتر من اللي احنا عملناه. احنا تعلمنا ودلعنا وقبضنا فلوس وعيشنا ركبنا العربية، هم عملوش الكلام ده هم مفروض أن احنا نروح نستسمحهم ونروح نعتذر لهم انه نصيبهم في الحياة كان ضعيف وان هم اللي عايزينه مننا احنا نعمله. اعتقد انه بلاش دي كلام مثلا مروءة وقومية وهكذا، لا، طب خلاص بخليها كمان ذكر. طب انت ربنا اداك صحة واداك وقت واداك فلوس واداك علم، فلا تبخل بهم، اليس هذه النعم عليها زكاة؟ وانا اهيب باي زميل او اي طبيب له حرفة طبية أنه ألا ينسى أنه ربما أن سيكون مريضا في وقت ما، وألا ينسى أنه كان في حاجة في يوم ما، وأن هو يعمل لنفسه كده معدل الزكاة عن الوقت، الزكاة عن الصحة، الزكاة عن أدائه في شغله، الزكاة عن عمله، هيحس بلذة كبيرة جدا. يعني إذا كنت أنت بتعمل عمليات ممكن جدا تخلي 4 عمليات بفلوس والعملية نمرة 5 تبقى ببلاش، بحيث أنها تصل إلى مستحقين. حينما تدخل السرور على نفوس الناس دي لوحدها سعادة، فربنا يعني يقدرنا إن شاء الله ويقدر كل اللي بيسمعونا إن يحزوا هذا الحزو، وإنه إن شاء الله إذا أنت ربنا أدك نعمة أن تمن بها على آخرين حتى عشان ربنا يبارك في الموجود إن شاء الله. أعتقد أن العلماء أمثال سيادتك لو سلكوا جميعا هذا المسلك سيكون هناك طريق في مصر، أعتقد سيكون طريق مميز. ولكن اسمح لي دكتور، على هامش الاجتماع السنوي لجمعية المسالك البولية الأسبانية تم نقل وبث عبر الأقمار الصناعية إلى جميع المستشفيات الأسبانية عملية وجراحة سيادتك أجرتها في أسبانيا، ملابسات هذا، وهل الطبيب عندما يكون هناك تصوير، مش عايز أقول اقتحام لجسم غريب داخل غرفة العمليات، بيتم بثه وبتم مراقبته دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة، هل هذا يتحكم في الطبيب أثناء إجراء هذه العملية الجراحية؟ كيف مررت بهذه التجربة؟ هو دي عايزة تدريب شوية يعني. أنا استدعيت في أحد المؤتمرات الأوروبية اللي كان منعقد في أسبانيا في برشلونة وفي مدريد وفي مدن أخرى في الشمال، وكنا إحنا 6 جراحين متوزعين على 6 مستشفيات وكلنا بنبث في نفس الوقت جراحات مختلفة الأنواع والأنماط. فكان دوري في هذا اليوم إنه أعمل عملية استبدال مثانة مصابة بالسرطان بمثانة أخرى مخلقة من الأمعاء، حيث دي يعني العملية اللي احنا تميزنا بيها في المنصورة. طبعا بيبقى هناك بعض الضغط النفسي إذا طلب أن أنت تجري جراحة وتنقل هذا الجراحة على الفيديو المباشر لجمهرة كبرى من الناس، يعني في 10,000 من العيون بتنظر إلى الآلة اللي أنت بتشتغل بيها، وأنت بتبقى في مود شوية مضغوط نفسيا. ولكن مع التدريب اللي احنا دقبنا عليه منذ فترة طويلة والدورات التدريبية اللي كنا بنعملها للمتدربين الأجانب، أصبحت زي لاعب الكرة حينما يستدعى لأن يقوم باللعب في ملعب أجنبي، ما عادتش بتمثل لنا ضغط نفسي كبير. ولكن لازم واحد يتعلم ان هو يبقى حريص جدا ان هو يقدر يتكلم ويشرح وهو بيشتغل، لانه في ناس كتير قوي لو يتكلم ايديه توقف ولو ايديه اشتغلت ما يعرفش يتكلم وهو بيشتغل. فدي عايزة تمرين بياخد وقت شوية، ممكن ياخد له 3 سنين تدريب ازاي انا بعمل العملية النمطية وخطواتي ماشية طبيعية واتكلم واتحدث عما افعله واتلقى اسئلة من المشاهدين الاستفسار عن بعض الخطوات وانا شغال لازم اجاوب بنفس الوقت. فاعتقد دي بتبقى عايزه نوع من انواع التدريب والمهارة الخاصة، وبعد شويه بتبقى حرفه، يعني بتبقى زي ما تقول احتراف. بنتحط كمان في مآزق كبرى، يعني انا اذكر مره استدعيت لعمل جراحات في اليونان على مؤتمر اليوناني السنوي، وبعد كده اكتشفت انه ما فيش حد بيتكلم انجليزي خالص في المنطقه، لا الممرضه ولا المساعدين ولا حاجة. فأنا أتكلم عربي وإنجليزي وألماني مثلا، فهم ما كانوش عارفين حاجة من الثلاثة دول إلا اللغة بتاعتهم. حتى كمان فوجئت إن أسماء الآلات الجراحية لهم أسماء خاصة، مش أسماء حتى الأسماء العالمية. خبر، وكيف تعاملت مع هذا الموقف يا دكتور؟ يعني خدت الموضوع رحابة صدر وقلت إن لهم نكتة عشان الناس يعني تنفرج معنا اللي هم بيشاهدوا العملية، وقلت لهم ان انا في مأزق الان، سيبوني 5 دقائق لما اختلق لغة جديدة نقدر نتفاهم بها انا والمساعدين والممرضة اللي بتساعدني. وفعلا اشتغلت بلغة الاشارة وترجمت الالات اللي قدامي، كل آلة عملت لها اشارة خاصة، والبنت كانت ذكية جدا الممرضة والمساعدين، بحيث انه اعمل حركات بصباعي تعرف الالة الفلانية هي المطلوبة. وفعلا نهيت العملية بهذه اللغة، هي لغة الاشارة، اخترعناها مع بعض أنا والممرضة والمساعدين، وتم إنجاز العملية بحرفية عالية والحمد لله ربنا أكرمنا فيها. يعني أضف إلى الحرفية والمهارة الخاصة أضف إليهم أيضا الذكاء الشديد، لأن حضرتك اختلقت الإشارة في التعامل مع هذا الموقف. الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين الجراح والعالم المصري الكبير، عندما تكون السهرة مع عالم من علماء مصر الأجلاء ويكون متعدد الآراء والعطاءات، لا أود أن تنتهي هذه السهرة، ولكن دائما تأتي رياح بما لا تشتهي السفن. ولكن اسمح لي دكتور حسن قبل أن أختم هذه السهرة أن أستعيد مع حضرتك حكاية حصواتي، هذه القصيدة التي ألقيت المرة الأولى على هواء البرنامج العام وعلق عليها من الكثيرين، وأنا نفسي حتى هذه اللحظة لم أنساها. فاسمح لي قبل أن تنتهي هذه السهرة أن أستعيد هذه القصيدة مع سيادتك. هذه كانت من أول القصائد اللي كتبتها، وكنت بتخيل مريض له سيناريو معين أنه قال له مغص في جنبه واشتكى من حصوية وشوفنا هيعمل إيه يعني. فصغت هذه الحكاية في يعني حاجة خفيفة كده زي قصيدة عامية سميتها حكاية حصوايتي. فكنت بقول فيها هحكي لكم حكاية حصوايتي ويا رب ما ترجع من تاني، دي حكاية لا ممكن أنساها محفورة في عقلي ووجداني. نايم في سريري ودفيان غرقان في منامي وأحلامي، كانت ليلة بردة والمطرة مش عايزة تبطل لثواني، متغطي مولع دفيتي، وفي لحظة صحيت أهياني، جنبي بيوجعني بشدية والكلية نقرت من تاني. صحتني من أحلى منامة والمغصة فضلت مسكاني، قلت يا واد جاي الساعة أو زنقت مية مضايقاني، مليت القربة ودفتها مش عايزة تكن وخوتاني. خدت الأعشاب الموصوفة واداني العطار وسقاني، إشي منقوع وإشي يغلي كتير وأسف الحلفة البراني. وفضلت أصلي وأقول ترانيم وادعي وأقرأ في قرآني، إنها تنزل من غير مناظير وأخف منها في مكاني. مش عارف الحصوة بتجيلي منين من غيرها أمي والداني، أنا عارف جاتلي من تاني من قلة شربي وحرماني. مسكاني وبقالها سنين على طول هداني وهلكاني، نفسي اتطلق من حصويتي إنما حباني وعشقاني. مسكة في الكلية بسنانها وقلقالي مزاجي وألماني. أنا قلت خلاص ده مفيش فايدة، سلمت يا رب تولاني. لبست هدومي وعبيتي وطلبت الإسعاف أمجاني، قال لي السواق هتروح مخصوص ولا أنت بتاع المجاني؟ قلت له أنا راجل غلبان مقدرش علاج البراني، لا معايا فلوس ولا ألوفات ده يدوب الدنيا ستراني. مش هلوني بتلوى من ألمي ودخلت طوارئ في ثواني، الحقني يا دكتور الكلية دي الحصوة كبيرة ووجعاني، مزنوقة في الكلية وسداها ومسنتي هيجة وهبلاني، والمعدة كمان قايمة عليا والرعشة وصلت لسناني. ضحك لي وقال لي ايه مالك صحتني وقلقت منامي، معلش يا دكتور ارحمني موجوع بالحصوة وبعاني، افتح لي جنبي وطلعها مش قادر اصبر اهياني. ده انا جالي جفاف وديك شايف نشوفية ريقي ولساني، اداني حقنة في عروقي وفوارة في محلول وسقاني، وقال لي استنى معايا هنا جايز تحتاج محلول تاني. مش عارف اروح اعمل مية محبوسة فيا وزنقاني، حرقاني البول ما بيسيبني وقضيت الليلة في حمامي، ارجوك فتتها وطلعها مش قادر استحمل تعباني. تفتيت منظار فتح موافق شيلها الملعونة دي هبلاني، خلصت المحلول والادوية والحصوة ماسكة وعضاني. يا دكتور ده مفيش فايدة، خلص بولنتي عالية وقتلاني، اغسل لي الكلية ونظفها انا حاسس غيبوبة جياني. اداني البنج ونيمني وسحب لي الحصوة في ثواني، وفوقني من التوهة بتاعتي وصحيت مبسوط من احلامي، ولقيتها حصوة صغيرة ما تساوي هبلي وجناني، بلورة ماسكة في بلورة خشنتها كانت وجعاني، وقالوا لي شرب سوائل ياما يمنعها تتكون تاني، دي المية البيضة كفاية قوي تغسل لك حلبك ومساني. خلاص انا تبت وحرمت واعطيت للسقة عنواني، هات لي يا عمي ازازتين مية خلاص ما حبش كده تاني. الجراح والعالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور حسن أبو العنين، أستاذ الكلى والمسالك البولية والمدير السابق لمركز الكلى بجامعة المنصورة، سعدت بسيادتك خلال هذه السهرة، ودائما مزيد من النجاح والتوفيق، وعلى وعد من حضرتك بأن نحصل على الألفية الطبية الموازية لألفية ابن مالك بعد انتهاء سيادتك منها إن شاء الله. إن شاء الله شرفنا بحضرتك النهاردة وسعدت بهذه السهرة، وتحياتي لكل السادة المستمعين، شكرا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.